بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالكلام عن الحديث رقم 966 تحت عنوان باب مصافحة الصبيان، من الصغار الصبيان، نصافحهم نسلم عليهم أم نضربهم وننثر في وجوههم فننفرهم من الدين والتدين ومن أهل الدين والتدين. صغير الصبي اللي عمره 6 سنوات وهو مميز يفهم، يعني يفهم إيش السؤال ويحسن الجواب، فهذا يصح أن يصلي إماما، أليس كذلك؟ وبدليل أن عمر ابن سلمة ليس عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم سلمة، عمر ابن سلمة لما أسلمت قبيلته أرادوا أن يختاروا لهم إماما، وكما نعلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان هذا الصغير الذي هو عمر ابن سلمة أقرأهم، لأنه كانت حين تمر القوافل، قوافل المسلمين الصغار يخرجون يجلسون بين القوافل، فسمع منهم فكان أحفظ القوم حين أسلمت قبيلته، فاختاروه إماما فكان يصلي بهم إماما، وعمره 6 أو 7 سنوات، وكان إذا سجد يعني إزاره قصير ربما بدت سوءته، فقالت امرأة من القوم غطوا عنا أست قارئكم. الأست هو المقعدة، الأست أست ألف سين تاء، هذا أست، ويقال ستة المقعدة يعني وساء العينان وكاء الساء، حديث سيدنا علي رضي الله عنه، فالعينان وكاء الساء، الساء المقعدة، المقعدة السه المقعدة والأست، نعم أست أيضا والستة كلها معناها إيش؟ المقعدة. العينان وكاء السه، يعني طالما الإنسان فتح عيونه فمقعدة مربوطة، الوكاء ما يربط به، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، لذلك يجب إيش؟ الوضوء. فقال اضغطوا عنا أست قارئكم، ده بيسجد بين مقعدته، بين يعني عورته، فاشتروا له ثوبا طويل، بعض الشيء يقول ما فرحت بشيء فرحي بي هذا الثوب يومئذ، هذا دليل انه ايش؟ صغير، عمره 6 سنوات 7 سنوات، فنحن من رجعه اذا جاء سبق المصلين الى الصف الاول لا يجوز لنا ان نرجعه، ليس لنا ان نرجعه اذا سبق المصلين، إذا جاء المصلون دفعة واحدة كلهم جاءوا معا فيصف الرجال أولا ويقرب من الإمام القراء، ويصف الصبيان خلفهم والنساء خلف الجميع، أما إذا سبق الصبي إلى الصف الأول، سبق إلى الصلاة ووقف في الصف الأول، ليس لنا أن نرجعه إلى الصف الثاني، أما المرأة نرجعها، المرأة نرجعها، لأنه على مذهب السادة الحنفية إذا صلت امرأة في الصف تبطل صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها وكل الصف وكل واحد خلفها إلى آخر الصفوف، تبعت معي؟ 20 صف، الذي خلفها والذي خلفه والذي خلفه إلى آخر الصفوف تبطل صلاته، وتسمى عند الحنفية المحاذاة، المحاذاة. بارك الله. إذن يعني دور الصبيان من دير بالنا عليهم شوي. قال عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصافح الناس، فسألني من أنت؟ فقلت مولى لبني ليث، فمسح على رأسي 3 وقال بارك الله فيك. هذا مين؟ صبي صغير، والظاهر أنه مسح على رأسه وصافحه، يعني ذلك أتى بالحديث تحت هذا الباب مصافحة الصبيان، كونه مسح على رأسه يعني يغلب أنه صافحه. نعم. أنا بعدما أصلي الجمعة، أنا أخطب الجمعة، أصلي الجمعة وأخطب الجمعة، نعم، وألتفت إلى المصلين، يتوارد علي هؤلاء الصبيان، يعني مثل الطابور، يتواردون علي 4 5 6، نعم، يقبلون يدي ولا بد أن يقبلوني من وجهي، هم إذا أنا ما قبلتهم هم يقبلوني، فماذا أفعل؟ أبارك لهم وأدعو لهم بالتوفيق، بارك الله في أولادكم، والله تعالى يعين المساكين. مين منكم مساكين؟ أنت مسكين أكيد، ما هيك؟ ما تزوجت لسه. كلهم مساكين؟ لا، مين كلهم مساكين؟ مسكين مسكين من لا زوجة له، ليس كذلك؟ إن شاء الله الله تعالى بكربكم بزوجات صالحات وأولاد بررة إن شاء الله. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، أو الحديث يعني تحت عنوان باب المصافحة، الحديث رقم 968 عندكم. نعم، قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية، من تمام السلام أن تصافح أخاك. نعم، ولعل هناك آثار يعني، لكن أنا لم أعثر عليها، لأنه بالمصافحة يعني تقع الذنوب، لكن أنا ما عثرت على أثر بهذا القبيل، لكن هذا معروف يعني عند العامة عندنا، أنه بالمصافحة تهر الذنوب، نعم، يعني تكمل الأخوة والمودة والمحبة. الله يسلم الديات، يجزيك الخير. طيب ما تحطه هون، أيوة، الله يجزيك الخير، شكرا. إذن يعني من تمام المصافحة، من تمام السلام، أننا إيش؟ نصافح هذا الذي نحييه ويحيينا. ننتقل إلى الحديث 970 عندكم، 970. قال: باب المعانقة. أيضا يعني، لكن في هذه الأيام يعني يزودها الناس، كلما التقيت به عانقك وقبلك، يعني معانقة إذا كنت في غياب وأتيت فترة طويلة لم تره، نعم، يسلم عليك، يصافحك، تصافحه، تعانقه، يعانقك، لا حرج في هذا، ولا حرج يعني حتى في التقبيل، لكن يعني يغلب أن يكون هذا للمسافر. أما واحد كل يوم صلوات الخمس تلتقي به، كلما التقيت به يعانقك وتعانقه، يعني قضية بصير فيها تكلف. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. مين؟ جابر بن عبد الله الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغه أن فلانا من الصحابة عنده حديث هو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فشهرا كاملا من أجل أن يسمع هذا الحديث، وكان ربما يكون عنده الحديث، علماء الحديث، علماء طلاب العلم عنده الحديث يعرفه، لكن سمعه عن تلميذ هذا الشيخ، فيرحل إلى الشيخ ليسمع منه الحديث. لماذا؟ قال: من أجل علو الإسناد، من أجل علو الإسناد. نعم. قال: فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقني. نعم، معلش، هي من عندي أخشيش. طيب، معك. فقلت: نعم. قال: فخرج فاعتنقني. هو سياق الكلام يقتضي إلي، صح، لذلك قلت: حديث بلغني لم أسمع، خشيت أن أموت أو تموت، يعني أن أموت أنا فلم أسمعه منك أو تموت أنت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو يحشر الله الناس، شك من الراوي، عراة، في رواية قبل عراة حفاة عند الحاكم، عراة حفاة عراة، هناك ما في يعني، غرلة بهمة. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله استنكر احشرونا عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، قال الأمر أهم من ذلك. الناس الآن يعني في وضع ما حينظر بعضهم إلى عورات بعض. غرلة، غرلة يعني إيش؟ مثل أقلف. غرل جمع أغرل، والأغرل هو الأقلف، والأقلف هو الذي لم يختن، الذي لم يختن. إذن غرلة يعني غير مختونين، يرد إليهم ما قطع في الختان. نعم. بهما، نعم، عراة إيش؟ عراة بهما. إيش بهما؟ قال لا شيء معهم، ما في، ما معه شيء. الناس يقولون العامة عندنا إيد من وراء وإيد من قدام، يعني يستر سوءتيه بيديه، ما عنده شيء أبدا. أو المعنى متشابه الألوان، هذا معنى بهم. الخيل البهم التي يعني لونها واحد ليس فيها لون آخر. هنا يعني الأرجح معنى ليس معهم شيء. قلنا ما بهم؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لا يستطيع أحد أن يجيب، فيجيب الله نفسه، أو تقول له الملائكة لله الواحد القهار. أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هو يعني حسناته كفيلة أن تدخله الجنة. في هناك يعني شغلة صغيرة، مظلمة صغيرة لواحد من أهل النار. هذا أهل النار بدهم يتمسكوا بأي شيء حتى لا يدخلوا النار، فبيقول له تعالوا وين رايح الجنة؟ أنا في إلي عندك إيش؟ حق، لي عندك حق، أعطني إياه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. يعني لا بد من التصافي والتقاصي الحقوق. طيب وقال ما معهم شيء؟ قلت وكيف؟ يعني كيف يمسك هذا ويمسك هذا ويطلب منه حقه وهم ليسوا معهم شيء، كما يعني جاء في الحديث بهما. نعم. قال وإنما نأتي، قال قلت وكيف، وإنما نأتي الله عراة بهما. قال بالحسنات والسيئات. له عنده مظلمة، ما في شيء طبعا يعطي، يوم لا ينفع نعم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما في شيء أصلا. فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، ربما يعني استفاد من ذلك، رجحت كفة حسناته. ليس عنده حسنات، هذا الظالم ليس عنده حسنات، يؤخذ من سيئات المظلوم ويطرح على سيئاته، فربما كانت كفة حسناته راجحة فتصبح الآن مرجوحة. مرجوحة هي بيركبوا عليها بيقعوا إذا واحد ما كان متمكن. لذلك نسأل الله تعالى أن نخرج من الدنيا وليس في أعناقنا تبعة لأحد، والأمر ليس صعبا إن شاء الله تعالى. نعم. ننتقل الآن إلى الحديث رقم 972. 972 تحت عنوان باب تقبيل اليد. صح تقبيل اليد ولا ما بيجوز؟ بدعة. صح. لماذا لا تقبل اليد؟ نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا؟ فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا نحن الفرارون، قال أنتم العكارون. نعم. فقبلنا يده قال أنا فئتكم، هذا في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام بعث ثلاثة من يعني بعد يعني من الأمراء، أولهم زيد بن حارثة، فإن قتل هذا يعني في بشارة أنه سوف يقتل، فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وذهب 3,000 من المسلمين، قابلهم 200,000 من الروم ونصارى العرب في تلك الأيام، قابلوهم يقاتلونهم 3,000 مقابل 200,000. وعتاد المسلمين معروف عتاد بسيط، عتاد قليل، سيف ورمح وخنجر، وكثير منهم مشاة. والروم جيش منظم لعتاده الكامل، فحصل يعني فيهم قتل، حصل بالمسلمين قتل، وقتل 3 زيد أولا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقتلهم، يعني نعاهم إلى المدينة وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قتل جعفر بعدما قطعت يداه، قطعت يده اليمنى أمسك الراية بيده اليسرى، نعم قطعت يده اليسرى أمسكها بعضدي، لأن سقوط الراية يؤدي إلى هزيمة الجيش. قتل، أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، لكن نفسه ترددت بعض الشيء، فقال لها ما لك إلا تقتلي تموتي، إلا تقتلي تموتي، فأقدم رضي الله تعالى عنهم. ولما قتل عبد الله بن رواحة أخذ الراية واحد من عامة المسلمين، واحد من عامة المسلمين، فبقي الجند ثابتين إلى المساء. في المساء ما في مجال للقتال، فقال هذا الرجل رغم أنه هو الذي يعني أنقذ الموقف، قال اختاروا أميرا لكم، أنا لا أصلح للإمارة، لا أصلح للإمارة. شايف النفوس كيف، أنه هو الذي أنقذ الموقف، قال لا أنت يعني، قال لا أنا لا أصلح للإمارة. فاختاروا من؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. نعم، ماذا فعل سيدنا خالد؟ هون عقل، قيادة، حنكة. في أي أكاديمية عسكرية تدرب سيدنا خالد رضي الله عنه؟ أكاديمية الرب سبحانه وتعالى. أي نعم، فماذا فعل خالد؟ عقل. 3,000 وقتل منهم عدد، فماذا يمكن أن يفعلوا؟ فأعطى تعليمات، صفهم، وزعهم أرتالا، رتل، رتل يعني واحد وراء واحد مثل الطابور، هكذا نسق، موقف في الصلاة اسمه نسق بالعلوم العسكرية، عسكري أنا خادم 4.5 سنين عسكري، هكذا اسمه إيش؟ نسق، هكذا اسمه رتل. نعم، فكانوا يعني المسلمون يقفون نسقا، فهنا سيدنا خالد ماذا فعل؟ صفهم أرتالا، بين كل واحد وواحد 10 أمتار 20 متر مثلا، وصفوف، وأمرهم عند أول ضوء، هكذا أسرار المعركة، المعركة الناجحة تكون يكون الهجوم عند أول ضوء. كيف أول ضوء؟ يعني مثل هلا صلاة الفجر، صلوا الفجر وهجموا. لماذا؟ لأن العدو يكون طوال الليل متعب، فغالبا في هذا الوقت يكون أقرب إلى النوم، إلى النعاس. نعم، فربما كان نائما أو كان متعبا، فيكون الهجوم ناجحا. لكن هنا سيدنا خالد لا يريد أن يهجم، لا يريد أن يهجم، فعند أول ضوء أمرهم، أعطاهم تعليمات أوامر أن يثيروا الغبار، كل واحد واقف بدل الرمح معه السيف كذا، ماذا يفعل؟ يثيرون الغبار، أراضي رملية كلها تراب، هذا ترتب عليه ماذا؟ خرج غبار كثير، هذا يسمى بالعلوم العسكرية التمويه، يسمى إيش التمويه؟ ما في قنابل دخانية، يضربوا قنابل دخانية أو بيحطوا إيش عرق أخضر كذا تمويها. يعني الآن يدرسوننا يقولون لنا إيش النظريات العسكرية الحديثة، كنا نناقشهم نقول لهم لا، يعني نظريات عسكرية قديمة هو الغرب أخذها منا، أي سيدنا خالد عمل تمويه، ومع هذا العمل إثارة الغبار ترجعون إلى الوراء شيئا فشيئا، انتبهنا، مو بترجعوا بسرعة، مو نثير الغبار ونهرب، لا، لأن العدو قريب منا يلحقنا ينتبه، لا، تثيرون الغبار كثيرا وترجعون قليلا قليلا. ماذا توهم العدو؟ توهم أن مددا جاء لهذا الجيش. والكافر جبان، الكافر جبان. الآن يقاتلون بماذا؟ بطائرات من غير طيار، طائرات من غير طيار. ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إذا خرج من الدبابة بقاتل بيهرب، بيهرب ولو كان أنت معك نئفة، يهرب هذا الكافر. نعم. فالكفار الروم والجماعة لما رأوا هذا الغبار الكثير خافوا، رعبوا، ذعروا، أنه جاء مدد، فبقوا في أماكنهم، ما تحركوا، بقوا في أماكنهم، يعني يأخذون خطا دفاعيا. والدفاع هذا آخر ألوان القتال في العلوم العسكرية، آخر ألوان القتال هو الدفاع. الدفاع خاسر في الغالب، الدفاع خاسر، الذي يربح ما هو؟ الهجوم، الهجوم هذا الذي يربح. فرق بين واحد قاعد عم يدافع وواحد هاجم، ذاك المدافع ينخرع قلبه، يلقي السلاح ويبقى في حفرته. فهؤلاء بقوا قاعدين ما تحركوا، فبهذه الحالة صار إيش؟ في مسافة طويلة بين المسلمين وبين الروم. الآن بعد ما صار في مسافة طويلة ولا يمكن أن يلحقوا بهم، قالوا يلا أديروا ظهوركم وشمعوا الخيط. عنا بيقولوا أهل الشام إيش؟ شمع الخيط. إيش شمع الخيط؟ إذا واحد يخيط حذاء والخيط هذا ناشف صعب حتى ينسحب، حط له شمع. تعرف الشمع؟ شمع هذا مثل الدهن يعني، فبيصير بيخرج بسرعة. هيك بيقولوا عنها أهل الشام شمع الخيط. فبعدما صاروا بعيدين بحيث لا يمكن أن يلحقهم العدو، أمرهم أن إيش؟ يفروا، يعني يسروا السير. طيب هؤلاء نعم، غزوة مؤتة. مؤتة هو العادي الجيش الذي لا يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيش؟ سرية، يسمى سرية. إلا هذه السرية سميت غزوة لأهميتها ولما كان فيها من أسرار عجيبة. نعم. المهم هؤلاء رغم أنهم يعني ما قصروا بواجبهم، لكن استحوا على أنفسهم. فليستحي على أنفسهم المسلمون في هذه الأيام، استحوا على أنفسهم. كيف يدخلون المدينة الآن ويظهرون أمام المسلمين وهم قد فروا من وجوه العدو؟ لكن هم لم يفروا. قال فحاص الناس وحيصة، يعني إيش؟ يعني حصل لهم نوع من الاضطراب، نوع من الخوف. فكيف نفعل؟ هم في هذه الحالة لم يفروا، إنما اتخذوا خطة جديدة. والقرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. إيش معنى زحفا؟ يعني كأنهم يزحفون لكثرتهم. فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة. أنت في أرض المعركة وجدت أن هؤلاء كثروا عليك المقاتلين، تريد أن تتخذ خطة من أجل أن تخدعهم. أوهمتهم أنك فررت، حين أوهمتهم أنك فررت يعني ربما يلحقونك لكن ببطء، يعني هربان، أنت هربان ماشي، وراكدين هم وراك، هم راكدون خلفك، فتلتفت عليهم بسرعة. هذا اسمه الكر والفر، يظهر أنه هارب من أجل أن يلحقه خصمه، فحين يلحقه خصمه يكون يعني بنفسية بطيئة إلى حد ما، يكر عليه، يهجم عليه، يأخذه فجأة. فهذا اسمه إيش؟ يعني أنت فررت من وجه العدو لخطة جديدة تريد أن تتخذها. نعم، تريد أن تأتيه من خلفه، أوهمته أنك منسحب وهارب، لكن في هناك مثلا وادي، نزلت في الوادي وأتيت من الخلف، تريد أن تغير سلاحك مثلا، يعني هذا معنى متحرفا لقتال، يعني أظهر أنه منسحب أمام العدو لكن من أجل اتخاذ خطة جديدة لمهاجمة العدو. أو متحيزا إلى فئة، هنا في 10 من المسلمين يقاتلهم 20 30 40 50، هناك 3 حولهم 50 60، فماذا تفعل؟ تتظاهر أنك منسحب من أجل أن تلتحق بالفئة الثانية. هل يقال عنك فررت من الزحف؟ لا، في هذه الحالة أنت استخدمت المهارة إيش؟ الخبرة العسكرية الجيدة. فهل هؤلاء كانوا فارين أم أنهم تحرفوا لقتال؟ إذا أمكن أن ينجو 3,200,000 هؤلاء فرار أم كرار؟ هؤلاء كرار، لكن مع ذلك خجلوا بأنفسهم. وورد في كتب السيرة لما بلغت الأخبار إلى المدينة فخرج النساء والصبيان يحثون في وجوههم التراب ويقولون جاء الفرار جاء الفرار. شايف شلون؟ هلا بقالي يعني انهزمنا، احتل العدو بلادنا، الأمهات الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، نرحب في هذا العسكري اللي هرب وترك سلاحه وترك دبابته، إيه نعم، ونعطيه جائزة كمان، نحط له وساب لقائد الجيش أو لقائد الكتيبة أو ما إلى ذلك. ليه؟ لأنه استطاع أن يهرب هو وعشرة من الجند والكمالي راحوا وترك كل السلاح. إيه ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ إيه نعم، نسأل الله تعالى السلامة. فهؤلاء قالوا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام اعترف، قالوا نحن فرارون هربنا. قالوا بل أنتم العكارون، عكارون يعني إيش؟ الكرارون، أنتم إيش؟ الكرارون، أنتم لستم فرارين، بل أنتم الكرار في رواية، بل أنتم الكرار، أنتم العكارون، أنتم تعتبرون إيش؟ في قمة القوة والهجوم حيث استطعتم أن تخلصوا أنفسكم. كان يفنى الجيش بكامله، يفنى هؤلاء كانوا بكاملهم، استطعتم أن تهربوا. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم، فلذلك لما قال لهم أنتم العكارون أنتم كرارون انسروا، دخل السرور إلى نفوسهم، فأخذوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم أنا فئتكم. إيش معنى فئتكم؟ يعني العادة دائما تكون خلف الجيش رديف، تكون خلف الجيش احتياط احتياط. فهؤلاء حين يعني يجدون أنفسهم في موقف حرج ماذا يفعلون؟ يرجعون. الفئة يعني الذين من يرجع إليهم من الرجوع، فاء يفيء بمعنى رجع. قال أنا فئتكم، يعني أنا الفئة التي تحميكم خلف ظهوركم، وإذا حصل لكم حرج ترجعون إليه. فأنتم جئتم إلي، أنتم لستم فرارين بل أنتم كرارون. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ننتقل إلى الحديث رقم 983. 983 توكلنا على الله، تحت عنوان باب من بدأ بالسلام. من بدأ بالسلام، نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. أنت راكب بالسيارة، واحد يعني ماشي بالطريق، أنت بالسيارة تقول له السلام عليكم، راكب على فرس تقول له السلام عليكم. الراكب أنه راكب ماشي، الراكب هو الذي ورد على الماشي. انتبهت معي؟ من الذي يسلم؟ الآن دخل إنسان، نحن نسلم عليه أم هو الذي يسلم؟ هو الذي يسلم. فالوارد هو الذي يسلم على المورود، فالراكب وارد على الماشي فيسلم عليه، والماشي وارد على القاعد فيسلم عليه. طيب اثنان يمشيان، هذا ماشي وهذا ماشي، قال إيش؟ أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. لذلك تجد المسلمين يتسابقون إلى الخير، اثنين كل منهم يقول له السلام عليكم، بدء بالهاتف، جاءك هاتف، أنت ترفع الهاتف تقول السلام عليكم، هو يقول لك في نفس الوقت السلام عليكم. هذا دليل على أن المسلمين يتسابقون إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، ننتقل إلى الحديث 990. 990، طيب، تحت عنوان باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. يعني لا نقول السلام على الله، لأن السلام هو من الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق لنا السلام، وكل سلام مملوك له سبحانه وتعالى. نعم، فنحن نطلب منه السلام. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال القائل السلام على الله، يعني قبل أن يعلمهم التشهد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام. يعني إيش معنى هو السلام؟ هو الذي يعطي السلام، هو الذي يمن بالسلام، فليس لنا أن نقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. تحيات يعني ما يحيي به إيش الناس بعضهم بعضا، وخاصة يعني الصغير يحيي الكبير والملوك يحيون مثلا، فالتحية يعني نوع من التعظيم، نوع من التعظيم. كل ألوان التعظيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. والصلوات والطيبات كل ذلك لله تعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في بعض الأحاديث إذا قلتموها نالت كل صالح في السماء والأرض. ما هي؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلنا هذه العبارة نالت كل صالح في السماء وفي الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال يعني عبد الله بن مسعود: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. يتعلمون إيش؟ التشهد، كما يعني يتعلمون أحكام الصلاة. نعم تفضل. صلوات، صلوات لله. أنت تصلي لمن؟ الصلوات يعني التي نصليها لمن نصلي؟ نصلي لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. والطيبات، الذكر الطيب، الاستغفار، المديح، كذا، كله لله سبحانه وتعالى. نعم توكلنا على الله. ننتقل إلى الحديث 1001. معلش ما تأخذنا تحت عنوان باب منتهى السلام. منتهى السلام. نعم تفضل. طيب 1001 مكرر اللي هو اللي تحت عنوان باب منتهى السلام. وين باب منتهى السلام؟ الثاني. طيب هذا نعم. طيب هو لذلك عم يخربطوني بالأرقام، أنه أنا أقول لكم 1000 إيش قلت؟ 1001 مكرر، صح؟ 1001 مكرر، بينما أنا عندي 1005، ولذلك يعني عم يلبكني شوي النسخة هذيك. طيب المهم، قال عن أبي الزناد قال: كان خارجة بن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الصحابي المعروف المشهور، ابنه اسمه خارجة، يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ها؟ يعني هذا نهاية السلام، يقال واحد دخل قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له المسلم عليهم: ماذا تركت لنا؟ لأن الله تعالى قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أنت ما تركت شيئا، أتيت بكل ما يتعلق بالسلام، يكفي قل السلام عليكم، إلا نحن عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل السلام عليكم ورحمة الله، ما نقول إيه؟ منزيد نحن إيش وبركاته. فهنا ماذا كان يفعل خارجة حين يكتب أبوه كتابا يبعث به لأمير المؤمنين؟ ينبغي أن يكون السلام على أمير المؤمنين سلاما كاملا، ليس فيه شيء من النقص. وهذا يعني توجيه، أنا أكرر في كلامي، في دروسي، في محاضراتي، في خطبي، أقول لو عقل الناس من أمراء ومأمورين وأغنياء وفقراء ومسلمون، مسلمين وغير مسلمين، لو أدركوا الحقيقة تماما لسعوا لأن يعيشوا في ظلال الإسلام، لسعوا أن يعيشوا في ظلال الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يضمن لكل الناس حقه كاملا، حقه كاملا. الآن مهما يعني كانت القوانين صارمة، ومهما كان هناك نظام، ومهما كان هناك رقابة إلى غير ذلك، هل يمكن أن يصل قانون إلى أن يغرس في نفس الإنسان أن طاعة الحاكم عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى؟ لا يمكن أبدا، صح؟ مهما كان. يعني الشعوب تطيع حسب مصلحتها، أما في حال أن مصلحته تتضرر ولكن هذا الحاكم لا يرتكب معصية فماذا يفعل؟ يطيع الحاكم، يطيع الحاكم بدليل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذا مصلحة أي حاكم أن يكون المسلمون أن يكون الناس يعيشون في ظل الإسلام، في ظل الإسلام ولو كانوا غير مسلمين. غير المسلمين هل يستطيع أحد، أنا أقول هكذا أتحدى، أنا دائما أتحدى، هل يستطيع أحد من غير المسلمين أن يأتينا بموقف من المسلمين هضموا له حقا؟ أو أن هناك آية في كتاب الله أو حديثا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضمه حقا، يهضمه حقا؟ القرآن يقول بصريح العبارة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين، يحبكم الله حين تفعلون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من انتقص ذميا أو اعتدى علي بهذا المعنى فأنا حجيجه يوم القيامة. ماذا يريد غير المسلم أكثر من ذلك؟ والحاكم ماذا يريد؟ فهنا بما أن تحية للحاكم تحية لأمير المؤمنين ينبغي أن تكون كاملة، يكتب له: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ومنقول بالصلاة: الصلوات والطيبات لله وطيب صلواته، والصلاة من الله تعالى الرحمة. تمام، علمنا. إذن من مصالح، من مصلحة الحكام أن يفقه الناس دين الله تعالى، وأن يكون المسلمون أكثر استمساكا، ليس كما فكر بعضهم لما هذا العدو اللي عامل حاله هو فرعون الزمان. فرعون الزمان عرفتم إيه؟ هذول الدول اللي التي تعتمد على القوة. القوة ينبغي أن تكون لحماية الحقوق لا لقتل النفوس وتشويه المخلوقات. كما تعلمون، ما بحب أنا أتوسع بهالكلام لأنه معروف، معروف لدينا. نعم، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ هكذا يعني يكون موقفهم من الإسلام والمسلمين. الإسلام ماذا يفعل؟ الإسلام يرفع من شأن هذا الإنسان ويحترم هذا الإنسان ويصون حق هذا الإنسان، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، ننتقل إلى الحديث 1006 عندكم. نعم، قال: باب من خرج يسلم ويسلم عليه. من خرج يسلم ويسلم عليه، يعني الآن واحد قاعد أراد إيش؟ أن يخرج، فماذا يفعل؟ نعم، يسلم. نعم، قال: عن الطفيل أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. يخرج من بيته ويدخل السوق فقط من أجل أن يسلم على الناس، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، قال: اتبعني. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس منا هنا، ها هنا نتحدث، قالوا: نقعد هنا في المسجد، نقعد في دارنا كذا، ما لك وللسوق، أنت لا تبيع ولا تشتري ولا. فقال لي عبد الله: يا أبا بطن، بظهر هيك اسمه، وكان الطفيل ذا بطن يعني بطنه كبير، قال له: يا أبا بطن، ما في مانع أن تلقب الآخر بلقب لا يزعجه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقب علي الأبا تراب، انزعج ولا كان أحب أسمائه إلي، من باب الملاطف. إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا، من أجل السلام على من لقينا، أي واحد نراه نقول له: السلام عليكم، السلام عليكم. طبعا إذا كان هذا ممكنا معقولا، أما في هذه الأيام تخرج في السوق على من تسلم؟ على طوني وجورجوس؟ واللي ما بيفهموا عليك بيقول لك ما في معلوم، ما في معلوم. يا أخي أحكي واحد يحكي عربي ما في معلوم. أي نعم نعم. السقاف يعني الذي يبيع أخس الأمتعة، أخس يبيع أخس الأمتعة. أي نعم. سقاف يبيع إيش؟ السقط، يعني السقط من الأمتعة. يعني لا يشترط أن يكون والله واحد بيع سيارات حتى تسلم عليه، واحد يبيع كزبرة، يبيع بقدونس، يبيع فجل، ها معروف هذه الأشياء، يعني أخس البضائع يبيعها قاعد هيك في الطريق وحاطط بسطة عم يبيعها، تسلم عليه، تسلم على الكبير وعلى الصغير وعلى من عرفت ومن لم تعرف. نعم. ننتقل إلى الحديث 1008، يعني بعده بحديثين. قال: باب التسليم إذا قام من المجلس. هناك يخرج من بيته ليسلم ويسلم عليه، هنا أتيت تسلم، أمر واضح ليس فيه إشكال. طيب تريد أن تقوم، سواء يعني انتهى المجلس أو أردت أنت أن تقوم. نعم. إذا لم يكن هناك تشويش، لم يكن هناك، تقول السلام عليكم، ما في مانع. قل لمن حولك، يعني الآن إذا كل واحد بده يقوم للدرس بيقول السلام عليكم بصوت مرتفع، بيعملنا إيش؟ طوشة وآيمة، بيعمل عراضة، مظاهرة. مظاهرة ممنوع، المظاهرات. صلى الله عليه وسلم. طيب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، يكون عنده حاجة، يكون عنده قضية، يعني لا نضيق على الناس. فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى، يعني التسليمة الأولى التي أتى سلمها حين دخل ليست أولى من الثانية، تلك حين التقى بإخوانه وهذه حين أراد أن يفارقهم. في الحالين في كل الأحوال يقول لهم أنتم في أمن وأنتم في سلام. إيش معنى السلام؟ نعم، من السلم، من الأمان، الاطمئنان، أنتم في أمن مني، لا أعتدي عليكم لا في حضوركم ولا في غيابكم، هذا معنى السلام. نعم. لذلك يعني كان سببا من أسباب المحبة. نعم. ننتقل إلى الحديث 1021، قفزنا قفزة يعني ماشي حالة شوي. يمكن هذه بالورقة الثانية. توكلنا على الله. ألف واحد وعشرين قلنا، تحت عنوان باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. المتخلق يعني أنا بحثت هكذا ما أدركت السر في ذلك، لأنه التخلق إيش قال؟ متخلق بخلوق، بخلوق، الخلوق نوع من الطيب، ما هيك عندكم من اللفظ بخلوق؟ حديث اللي رقم قبل اللي ذكرناه، ها 1020. طيب احنا الآن قلنا 1021. طيب متخلق بخلوق، إيش الخلوق؟ الخلوق نوع من الطيب، فكأنه يعني أنه هذا الإنسان مبالغ بالطيب، أو مثلا نوع من الطيب يخص النساء أو شيء من هذا القبيل، لأنه لا نسلم عليه. لماذا؟ لأنه عامل شبه معصية يعني. طيب نقرأ الحديث الثاني. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ليه؟ عامل معصية، خاتم ذهب. فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. هذا الحديد حلية أهل النار، يعني أكثر شرا من ذاك. فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق، يعني من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا نسلم على أهل المعاصي، وينبغي أن ننصح الآخرين، ننصح الآخرين. منذ أيام يمكن كنا في اجتماع، في واحد خاتم ذهب معه، مع أنه لقاء على أساس يعني إسلام وتدين ومسلمون. قلت له يعني بدي خلصك الخاتم، بدي خلصك يعني أريد أن أخذ منك الخاتم. لابس خاتم زهر، انزعه. النبي عليه الصلاة والسلام نعم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب، نعم، فأخذه وطرحه ألقاه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. بعد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، بتبيعه كذا. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة فعلت هذا مع رجل، أخذت الخاتم من يده، قال خلاص يعني أخذه يلقي من النافذة، قلت لا، ضعه في جيبك وتستفيد منه. بعد يومين رأيته يلبسه، قلت له: الحق علي، أنا الذي قصرت ولم أخذه منك أو لم أترك تطرحه في الطريق. رجع يلبسه. فينبغي أن ننبه أصحاب المعاصي. أحيانا يكون الناس قاعدين في الطريق يتعاطون إيش، هي النربيش الشيشي، أنا بقولها الحنش، الحنش هذا البربيش. كان عندنا شيخ اسمه الشيخ، ما لا أذكره أنا قديما، الشيخ علي الدقر، تسمعون ربما به في دمشق الشام، كان الشيخ علي الدقر كبار علماء الشام من تلامذته، وكان علماء الشام يشددون كثيرا على هذا الشيشة أرجيلة، هم سميها عندنا أرجيلة، نعم، والدخان يشددون كثيرا، وكان هذا الشيخ علي الدقر يشدد كثيرا. وكان هناك بعض ناس، طبعا قلت لكم مرات الدين الآن خير من ذي قبل، وإن كان يعني تنتشر هي الشيشة في أماكن كثيرة، حتى النساء والمتحجبات، نساء والمتحجبات. فكان هذا الشيخ ينكر إنكارا شديدا. واحد من الناس الذين يتعاطونها يعني قال: لماذا الشيخ يتكلم عنها؟ لا، ليست حراما، وأنا سأحضر درسه وأناقشه. يحضر درس الشيخ ويناقشه، يقول له: هذا عرفت الشيشة؟ ما عرفتها؟ فهمه، مين بيعرف معنى الشيشة؟ أرجيلة هيك دخان يحط هيك، فهمت؟ نعم. فنزل هذا الرجل وحضر الدرس، لكن لم يجرؤ أن يجلس أمام الشيخ، جلس جانبا. وكان الشيخ يتكلم في موضوع ليس له علاقة بهذا الأمر، لكن في وسط الحديث، في وسط الحديث من غير مناسبة التفت نحوه، طبعا ما خصه لكن التفت نحوه وقال له: وانت يا أبو الحنش، انت يا أبو الحنش حاطط لي هالحنش بتمك وقاعد، ايه ما الحنش من تمك احسن لك. سمى ايش هذا البربيش، عرفتوا البربيش هذا شو بتسموه، بايب، تبع الدخان، سماه حنش. تعرف الحنش؟ حنش ثعبان كبير، فسماه حنش. شو قال له؟ قال له: يا ابو الحنش، ايه ما الحنش من تمك. لا لا، لكن كشف الله تعالى، فتح على قلب الشيخ، لا يعرفه، لا يعرفه، وما كان يتكلم عن الأرجيلة، عن الشيشة، ما كان يتكلم، إنما ذاك مجاء من أجل أن يجادله، وقعد خلفه والتفت إليه وقال: هذا إلهام، إلهام، كرامة، يعني كرامة لله عز وجل، أولياء كرامة. فقيل له لهذا الرجل: رد علينا الشيخ. قال له: رد علي الشيخ، ما انت قلت بدك ترد علي، استرجي رد علي، استرجي. انخلع قلبه. المهم، فبيكون هو عم يعمل معصية، بتمر انت: لماذا لم تسلم عليه؟ عم يلعب بالنرد، عم يشرب خمر، قاعد في مكان في معصية، في تسلم عليه؟ لا نسلم على أهل المعاصي، ينبغي أن يقاطع أهل الفسوق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعة الذين خلفوا، مع أنهم ما ارتكبوا ذنبا، يعني تخلفهم عن المعركة وهم صدقوا الله تعالى، كما تعلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لا نسلم على أهل المعاصي. نعم، يعني مريت عليه، بتمعسوا إذا مريت عليه. مررت به. الله يبارك. يا أخي في هذه الأيام هناك يعني بعض الأمور يعني فيها بلوى عامة. يعني شرب السيجارة يعني أنا رغم أني أقول بالتحريم لكن لا أعامل شارب الدخان كما أعامل شارب الخمر. كما أعامل شارب الخمر لا. ليه؟ لأنه شارب الدخان كثير من مشايخ لفتهم اللفت 4 مرات وبيشربوا سيجارة. صح؟ فهمت علي؟ كثير. نعم. ولذلك يقولون مو حرام، ليست حراما. جادلني مرة أحدهم، معلش بحكي لكم بعض النكت لأنه في الحياة مليئة بالنكت. إيه نعم. فجادلني أحدهم مرة أنه لا، الدخان ليس بحرام بدليل أن الباجوري، الباجوري من أئمة الشافعية، في كتابه نعم في حاشيته على ابن قاسم يقول إذا كانت المرأة تدخن، المرأة تدخن، فهل يعتبر هذا الدخان من النفقة؟ يجب على الزوج أن يشتري لها دخانا؟ قلت له الباجوري يقول هذا الكلام؟ قال لي نعم. قلت له وين؟ قال لي واحد آخر، قال له ملا فلان، هو كردي، ملا فلان شيخ فلان، أعطني الكتاب حاشية الباجوري، افتح صفحة صحيفة كذا، فتح، يقول الباجوري هذه العبارة، بدأ يقرأها، قال أما الدخان هذه العادة الملعونة الخبيثة، وبدأ يكمل الكلام. قلت له يكفي. قلت له إيش؟ يكفي يكفي. قال لي إيش؟ ما قلت له. لا يكفي. عيد العبارة، هذه العادة الخبيثة الملعونة. شيء خبيث وملعون بيكون حلال؟ ها؟ واحد آخر أيضا شيخ كبير كبير كبير يعني عزوة أتباع كثر، إيه نعم، قال لي الدخان ليس بحرام. من يقول حرام؟ أما إنه خبيث فوالله إنه لخبيث، يقسم بالله أنه خبيث، أما أنه حرام فليس بحرام. أنا كنت يعني أحترمه، كبير أكبر مني، هذا الكلام منذ يعني قرابة 40 سنة. قلت له يا سيدي إذا قلتم إنه خبيث فقد حكمتم بتحريمه. ها؟ فقد حكمتم بتحريمه. قال لي وكيف؟ هيك يعني نتره وكيف؟ لأن الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هكذا الآية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التفت إلى شيخ مثله أيضا ويتعاطى الدخان، قال أمس مسكنا الشيخ، إنه أنا مسكته، ثم التفت إليه قال والله لن تمسكنا، هو خبيث وليس بحرام، هو خبيث وليس بحرام. عندنا مثل نحن أهل الشام، ماذا نقول؟ عنزي ولو طارت، عنزي ولو طارت. يعني اثنين اختلفوا انه في غراب قاعد نزل على الأرض، قال له أنا غراب؟ قال له لا عنزي. تعرف عنزي؟ قال له غراب ولا عنزي؟ لا عنزي. قال له يا أخي غراب طار. قال له طار. قال له عنزي ولو طارت. يعني هكذا نوع من العناد. نعم. الحديث 1024، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من العناد. نعم. 1024 عندكم. طيب. قال عن الزهري، قال عن عبيد الله بن عبد الله قال قدم معاوية حاجا حجته الأولى. نعم، تحت عنوان، أي صح ما قرأنا العنوان، باب التسليم على الأمير. طيب. وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، فأنكرها أهل الشام، يعني أهل الشام شوي بجاملوا مع الحكام، فأنكرها أهل الشام، أو أنهم يعني يحترمون الحكام، أي أحسن، يحترمون الحكام، وقالوا من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ يعني قال له أيها الأمير، ما قال له أمير المؤمنين، اعتبروا هذا يعني انتقاص له. فبرك عثمان بن حنيف أو حنيف على ركبته ثم قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، أنت تعلم أنا أقول لك أمير وأنت أمير، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد. أنا أقول له السلام عليك أيها الأمير، ما ينكر علي وهم أفضل منك. فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، يعني على مهلكم، طولوا بالكم، اتئدوا، فإنه قد كان بعض ما يقول الذي يقول صحيح. يعني هو كان يقول لهؤلاء الخلفاء السلام عليك أيها الأمير فلا ينكر عليه، كلامه صحيح. ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن، يلتفت معاوية على عثمان بن حنيف، يقول يعني معذورين أهل الشام، قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا. يعني ما منتقص إيش التحية، لا نقول إيش الأمير، لا نقول الزعيم المحافظ المسؤول، نقول إيش الخليفة. نعم. فإني أخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. يعني رجع معاوية يقيم، معاوية ذكي فهيم، يضرب اللي ما بيحبه. اللي ما بيحبه فهيم ولا بهيم؟ معاوية ذكي، يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها. فهو يعني أقر عثمان بن حنيف على قوله، لكن في نفس الوقت أيضا يعني أقنع أهل الشام، وأقنع ورجع يعني يقيم الحجة على عثمان. قال له: أنتم عامل الصدقة الذي يجمع الزكاة ألا تقولون له أمير؟ أن الأمير إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا. انتبهت معي؟ إذن كأنه يقول له يعني: أنتم يا أهل المدينة بالذات أي واحد له مسؤولية تقولون له أمير، فأنت سويت بيني وبين عامل الصدقة. يعني الحق معهم أهل الشام أن يعترضوا عليك، أن يعترضوا عليك. يعني كما قلت، لعلي قلت وكررت القول، ينبغي أن ننزل الناس منازلهم. انتبهت معي؟ أن ننزل الناس منازلهم، كل واحد يخاطب بلغة غير ما يخاطب به غيره. ننتقل إلى الحديث 1031 عندكم تحت عنوان باب مرحبا. ممكن نقول مرحبا. سبق معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستقبل ابنته ويقول لها: مرحبا بابنتي، يعني جئت مكانا رحبا، ورحب بك، جئت مكانا رحبا. نقرأ الحديث الذي بعده. عن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته. مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرف صوت عمار، فقال: مرحبا بالطيب المطيب. يعني شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله تعالى عنه، شهادة عظيمة: مرحبا بالطيب المطيب. طيب يعني إيش؟ البعيد عن جميع الرذائل، نعم، وبعيد عن كل شيء يمكن أن يدنس إيش حياته أو أن يدنس شخصيته. طيب مطيب يعني يتكلف البعد عن المحرمات، وربما يبتعد عن المباحات أحيانا. انتبه معي، يعني إذا كنت أنت في موقع يعني الناس يعتبرونك قدوة، بعض المباحات لا تليق بك في بعض الأحيان. علماء الحديث يقولون، نعم، من الذي لا تقبل شهادته؟ يقبل رواية أو شهادة العدل. من هو العدل؟ لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يفعل شيئا من خوارم المروءة. إيش يعني؟ الآن أنتم لو رأيتموني ألبس بيجامة تبع رياضة، بيجامة، عرفتوا بيجامة تبع رياضة، رياضيين دول، شو بيلبسوا؟ وماشي على الشاطئ وعم بعمل إيش؟ رياضة إلي أنا. إذا رأيتموني أفعل ذلك ألا تضحكون؟ ألا تتغامزون؟ شوفوا الشيء، صح أم لا؟ ماشي في الطريق وماسك إيش؟ سندويشة أو بيبسي عم أشربها، هي مباحة أم لا؟ لكنها لا تليق بي أنا، بما أني عايد الآن عامل شيخ ومشيخة هنا، لا يليق بي أن أفعل هذا الشيء. تبعت معي؟ فاسمها إيش؟ خوارم المروءة. هذه تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. نحن نذكر يعني بالأربعينات، يعني بالقرن السابق الأربعينات بالخمسينات يعني 1940-50 تقريبا بين الأربعين والخمسين، إذا واحد بيمشي بالطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته، بيمشي حاسر الرأس لا تقبل شهادته في المحاكم، إذا لم يكن حاسر الرأس إيش ما لا تقبل شهادته. من يلبس البنطال لا تأخذ على خاطرك أنا بلبس بنطال أحيانا، لا تقبل شهادة. إذن هذه تختلف حسب الزمان وحسب إيش المكان وحسب الأشخاص. فأنت كطالب علم إذا كنت في موقع الناس يقتدون بك وترغب أن يسمع الناس منك وأن يمتثلوا لتوجيهك، ينبغي أن تبتعد عن بعض المباحات في بعض الأحيان، وهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، فهكذا كان عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، لا هو يعني يرحب به، ما دخل، انتبه معي، هو ما دخل بعد، عمار ما دخل، عمار حين يدخل يسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه السلام. لكن أنت الآن، أنت الآن سمعت واحد يقرع الباب، قلت من؟ قال أنا فلان، أنا فلان، ماشي؟ فأنت زيادة إيش؟ اهتمام، قلت له مرحبا بك، أهلا وسهلا، أهلا، فتحت له الباب، قال لك السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عانقت وتفضل. لا هو يعني تجوز، تجوز، لكن إيش سبق معنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لابنته مرحبا، لكن الأولى تحية الإسلام، تحية الإسلام، السلام. نعم، ننتقل إلى الحديث 41 تحت عنوان من بخل بالسلام، من بخل بالسلام، يعني ماذا يكلفك السلام؟ قل السلام عليكم يا أخي، لماذا يعني يقول له يسلم السلام عليكم لا يرد عليه؟ طيب لماذا رد عليه السلام؟ قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. إيش بقى الحكي هذا؟ قال الكذوب، كذوب هذه صيغة مبالغة من الكذب، صيغة مبالغة من الكذب، يعني تقول فلان كاذب، تقول فلان كذاب يعني كثير الكذب، كذوب لطيف كله كذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن إبليس، عن الشيطان الجني لما لأبو هريرة وعده قال صدقك وهو كذوب. إنهم من كذب على يمينه يعني يحلف يمينا كذبا، هذا يمين الكذب يترتب عليه ضياع حق، لذلك كان هذا أسوأ الكاذبين. انتبهت معي؟ الكذوب من كذب على يمينه يعني يحلف يمينا كذبا، فهذا بحلفه كذبا يضيع الحق على أصحابه ويحل الحرام ويحرم الحلال. والبخيل من بخل بالسلام، ما بيكلفه شيء، ما رح يدفع لا درهم ولا درهمين ولا ربع درهم، سواء سلم أو رد السلام. فإذا عنده يعني إفراط في البخل، عنده إفراط في البخل، يبخل حتى فيما ينفعه ولا يضره، فيما ينفعه ولا يضره يبخل، إذا شديد البخل. والسروق من سرق الصلاة، واقف في الصلاة لفت يمين وشمال، مين فات ومين طلع؟ النبي عليه الصلاة والسلام سألته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت نعم، سألته عن الالتفات في الصلاة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس، شو معنى اختلاس؟ يعني سرق خفية بحيث لا يشعر. لذلك أنا في إلي كتاب تحت عنوان مضامين تربوية في الفقه الإسلامي، مضامين تربوية في الفقه الإسلامي، ولكتاب آخر اسمه الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، في بعلم أصول الفقه جوانب تربوية، كتبته كتابا، كان مقرر هذا في، كنت أدرس في جامعة اليرموك في إربد، وكان عندهم مقرر في شعبة الدراسات الإسلامية، وكان عميد الكلية يعني رجل طيب أراد أن يعلمهم الأصول والفقه كيف يعلمهم؟ من الدراسات التربوية. فاخترع هذين المقررين، اخترع مقرر سمى الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، قال لي أنت درس. واخترع مقررا آخر سمى إيش؟ مضامين تربوية في الفقه الإسلامي، مضامين تربوية في الفقه الإسلامي. طيب هنا، فأنا من خلال الصلاة بينت أن السائق في الطريق ليس له أن يلتفت. أحيانا حين أكون راكب مع سائق بحاكي كلام هذا، إذا التفت أقول له إذا كنت في الصلاة أنت تلتفت يمين وشمال؟ يقول لي لا. أقول له وأنت هنا ينبغي أن لا تلتفت. يقف بعد الإشارة. أقول له إذا كنت في الصلاة تقف أمام الإمام أم خلف الإمام؟ يقول لي خلف الإمام. أقول له لماذا؟ يقول حتى أراه حين يركع وحين يسجد. أقول له إذا تقف أمام الإشارة أم خلف الإشارة؟ من الصلاة. أنا أقول وأكرر القول، الصلاة عبارة عن درس نظام 5 مرات في اليوم. المسلم كم درس في النظام يأخذ في اليوم؟ 5 دروس. وبكل أسف أن تجد المسلمين عندهم من الفوضى ما عندهم. تبعت معي؟ إذن هذا الذي يختلس في صلاته ماذا يعتبر؟ قال والسروق، يعني كثير السرقة، من سرق الصلاة. تبهت معي؟ طيب ننتقل إلى 143. نعم، تحت عنوان باب السلام على الصبيان. نسلم على الصبيان أم لا؟ نسلم عليهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. إذن يعني سيدنا الأنس ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعرف أخلاقه، يعرف سلوكه. نعم، ولذلك كانت السيدة أم سليم فهيمة عرفت ماذا تفعل من خير لولدها حين أتت به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار يعني من كبار المحدثين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فإذا يخبرنا أننا نسلم على الصبيان. نعم، إذا هذا عمل تصرف، وخاصة إذا كنت ذا هيئة دينية، طالب علم، ملتحي، متعمم، خطيب، حين تسلم على هؤلاء الصبيان يعني تغرس في نفوسهم حب الدين وحب التدين. تبهت معي؟ لأنهم يرون غيرك ممن ليس على سمتك وعلى هيئتك يسيء إليهم، يقرعهم، يؤنبهم، أنت تحترمهم، تسلم عليهم، فتغرس في نفوسهم حب الدين والتدين، فربما تبعوك إلى المسجد ليصلوا خلفك. نعم. طيب ننتقل إلى الحديث 1047. نعم إيه؟ هلا هنحكي التسليم على النساء، نحكي على التسليم على الرجال، هلا باب التسليم على النساء. رقم الحديث 1047 عندكم. قال عن أسماء، هذه ليست أسماء بنت أبي بكر، إنما أسماء بنت يزيد ابن السكن. أسماء بنت يزيد ابن السكن، أسماء بنت يزيد ابن السكن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام. يعني هو تسلم، يعني السلام باليد فقط لتنبهه أنك سلمت عليه، لأنه بعيد عنك مثلا بعض الشيء، تقول له السلام عليكم، لكن تكتفي بالإشارة فقط؟ لا، بالإشارة فقط لا. نعم، فقال إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران المنعمين. أولا نتكلم عن إيش؟ السلام على النساء. فقهاء ميزوا، قالوا إذا كان يعني امرأة واحدة امرأة واحدة وهي يعني ذات هيئة، يكره للرجل الواحد أن يسلم عليها، بل ربما يحرم. هي شابة، صبية شابة وذات هيئة جمال، وأنت واحد بحالك والشاب السلام عليكم، تقول عم تحركش فيي، ها؟ بتقول عم يتحركش فيي، يعني عم يغازلني من أجل أن أتكلم معه، فتتهمك بالسوء. وربما تأثرت أنت، ربما تأثرت أنت. السلام عليكم، عليكم السلام، شلونه، كيفك، كيف صحتك، إن شاء الله بخير، شو عم تساوي هون، سلام فكلام ف... ها؟ لا، واحدة، امرأة واحدة وذات إيش هيئة، وأنت رجل واحد، لا لا تسلم، يحرم. إذا كانت مجموعة نساء وواحد سلم عليهم يكره، مجموعة نساء واحد سلم عليهم يكره. لماذا؟ لأن الواحد قد يفتن لعدد من النساء، والرجل يعني الله تعالى يحفظنا. مجموعة رجال على مجموعة نساء لا حرج، يباح. مجموعة رجال على مجموعة نساء لا حرج، تسلم. وكذلك بالمقابل، امرأة واحدة تسلم على شاب، مرة في الطريق شافت شاب قالت له السلام عليكم، بيلحقها، يلحقها. وانا لا لا شو يبتسم طبعا يفهموا علينا، فلا لا تسلم على واحد. نعم، اثنتان لا تسلمان على واحد. اما مجموعه نساء على مجموعه ايش رجال لا حرج، لا حرج، يسلمنا. اي نعم، الا اذا خشيت الفتنه، كانوا هذول الرجال اربعه خمسه مبين عليهم وجوههم ايش يعني غير طبيعيه، فهذول النساء ما بيسلموا عليهم، لأنه رضي الله عن أبي حنيفة كان يقول لا مانع من أن يصافح الرجل الكبير في السن العجوز، أن يصافح المرأة الكبيرة العجوز. ثم رأى في يوم من الأيام في زقاق من أزقة الكوفة عجوزا يراود عجوزة، فرجع عن قوله وقال لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطتين في الحي لاقطة، فرجع عن قوله وقال بالتحريم. لذلك إخواننا الذين يعطون فتاوى في هذه الأيام هكذا جزافا ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ها؟ بيجي بيسلم على فلاني وعلتاني، لماذا تسلم؟ قال أحرج، أي حرج هذا؟ المهم، هذا أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهن من كفران النعم. قالت له امرأة نحن لا نكفر بالنعم، بنعم الله، لا، تكفرن بنعمة العشير، بنعمة الزوج، كفران المنعمين. انت بقيتي 20 سنة، صار عمرك 30 سنة، وانت عم تصلي بالليل تتهجدي وتقولي يا رب تبعث لي عريس، ها، تصلينا وترجينا من الله ان يأتيك من يتزوجهم، يأتي الزوج فتتزوجين، بعد ما تتزوجين ترفعي انفك، تصير إيش؟ لا يعجبك شيء. وإذا في يوم من الأيام قصر في حقك شيئا ما، تقولين ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذا كفران للمنعمين أم لا؟ وهذا يعتبر كفران لنعمة الله تعالى. الله تعالى من عليك بزوج، وهذا الزوج يأتيك بالنفقة وينفق عليك ويأخذك للنزهة ويفعل ويفعل. طيب مرة من المرات قصر، في حديث آخر قال تكفرن العشير، رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لماذا؟ قال لكفركن، كنا نكفر بالله، قال لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعلمه للنسوين إنه ما يكونوا إيه، لا خليهم يبقوا إيش، منظومات يعترفوا بالنعمة. كمان أنت يعني لا تشدد عليهم كتير، يعني الطالعة والنازلة بدك أنت كل شيء، ولا تهيئ لهم شيئا. أنا أنكر على كثيرين من الرجال يذهب نزهات وإيش سفرات وما إلى ذلك للنزهة ولا يأخذ معه زوجه مرة واحدة. فأنا ربما ذكرت لكم، قلت له للرئيس المنتدى تدعينا مرتان، ادعينا مع المرأة، ها، مع الزوجة. طيب، الحديث 1052، قال باب العورات الثلاث، باب العورات الثلاث. طبعا نعرف أنه الله تعالى فرض الاستئذان، عند الدخول على الآخرين، نعم، وحتى إذا أراد أن يستأذن أن يدخل على أمه ينبغي أن يستأذن، على أخته ينبغي أن يستأذن. ولما قال وأستأذن على أمي قال أتحب أن تراها عارية؟ ربما تكون في هذه الساعة تغير ثيابها. طيب الصغار، هذول الصغار بيدخلوا بفوتوا بيطلعوا، قال أيضا هؤلاء في أوقات، لكن ليس دائما، في أوقات. شو قال القرآن؟ نعم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهن جناح، نعم، إلى آخر. طيب قالوا سألون ما هي العورات الثلاث؟ نعم، قال عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد رضي الله عنه يسأله عن العورات الثلاث، ماذا يراد بهذه العورات الثلاث، وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن، فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني. نعم، يعني إذا كان بالغ، بعدين لهم قال القرآن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. نعم، إلا أن أدعوه فذلك إذنه. إذن متى؟ حين يضع ثيابه من الظهيرة، يعني جاء من عمله متعب يريد أن يقيل القيلولة، القيلولة هي النوم وقت الظهيرة، ربما يعني يتبسط ينزع بعض ثيابه يدخل عليه الصغير، لا، ينبغي أن يستأذن. طبعا الصبي المميز يعني إيش؟ بيفهم يعني الأمور، أما الصغير دون التمييز لا حرج. ولا إذا طلع الفجر وعرف الناس حتى تصلى الصلاة، يعني عرف الناس إيش يعني، صار يميز الإنسان، إذا رأى إنسانا يميزه، فأيضا في هذه الحالة يعني لا ينبغي لهذا الإنسان أن يدخل بدون إذن. ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام، إذن في هذه الأوقات الثلاث قبل صلاة الفجر حتى تصلى الفجر يكون الإنسان يعني متبصق بثيابه، يتوضأ يغتسل كذا، وأيضا حين ينامه في وقت الظهيرة للقيلولة ومن بعد صلاة العشاء، في هذه الأوقات الثلاثة ينبغي أن نعلم الصغار المميزين كيف نعلمهم الصلاة، نعلمهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات. نعم، الحديث الذي بعده، نعم، 156، طيب 157، طيب 153 عندكم، قال باب أكل الرجل مع امرأته، بصير واحد يأكل هو زوجته، في ناس يأكل لحاله، سي سيد، عندما في فيلم مرة عملوه سي سيد يأكل لحاله، هذا كان ربما هذا عيب. تبوا إخواننا، ما بعرف أني يعني قلت أنه يعني أنا لاحظت لدى بعض أهل الخليج، مو الكل، لدى بعض أهل الخليج، خليك لما بدك تحكي احتاط في كلامك، لا تعمم، ما بيجي واحد بيقول لك عم تحكي علي، لا ما عم بحكي علي، أنا أقول البعض، أنت من البعض الآخر، أنت من البعض الآخر، لا يأكل إلا وحده، ما بيأكل هو، ربما يأكل هو وأصدقائه، هو وجيرانه، ولا يأكل مع زوجته وأولاده، لماذا؟ لماذا؟ والله أنا أعتذر، في بلدنا في دمشق في سوريا المشايخ يدعون كثيرا إلى الولائم، يدعون كثيرا إلى الولائم، أنا أعتذر من 99.99 99 وليمة أعتذر عنها، أحب أن أكل مع أولادي مع أهل بيتي، أليس أفضل؟ أحسن. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. إيش الحيس؟ يعني مثل الشوربة، يعني مثل الشوربة، طعام كان من تمر وأقط وسمن، تمر وأقط، ما هو الأقط؟ اللبن المجمد الخاسر، اللبن الخاسر، شو بتسموه، زبادي مثلا، مرور، أيوة، مجمد، لكن يسمى أقط، جميل، يسمونه جميل، وسمن يعني أكلة معينة كانت معروفة عندهم، ليس المراد ما هي نوعية الطعام. فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل، النبي عليه الصلاة والسلام يأكل والسيدة عائشة، مر عمر قال له تفضل، ما كان في حجاب، لم يكن هناك حجاب. فأكل فأصابت يده أصبعي أو إصبعي، قلنا يقلها كما تحب، يد مين عمر أصابت إصبع مين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال حس. هل هذه كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه شيء يؤذيه؟ يعني انزعج سيدنا عمر، انزعج سيدنا عمر، لماذا لامست أصبعه يد زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا قال؟ لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. كان دائما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أحجب نساءك، أحجب نساءك. وهذا من موافقات سيدنا عمر رضي الله عنه، في أمور سيدنا عمر رضي الله عنه اقترحها أو ذكرها فنزل القرآن يوافقه، ومنه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لو أطاع فيكن، لو أن الله تعالى يعني يستجيب كلامي والنبي عليه الصلاة والسلام يوافق كلامي، ما رأتكن عين، يعني ما بسمح لواحد منكم يراها إنسان، انزعج لأنه إيه، ففرض الحجاب فنزل الحجاب رضي الله تعالى عن عمر. نعم، إن الله أجرى ينابيع الحكمة على قلب عمر ولسانه. 1063 تحت عنوان باب يستأذن على أخته، قال عن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم، فأعدت كرر عليه، فقلت أختاني في حجري، عندي تنتين أنا أخوات لي وأنا أقوم بتربيتهن وشؤونهن، دائما أنا بدي فوت لعندها بدي أنا أستأذن، وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أنا مكلف بهما، أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ تحب أنت يعني مثل الأم تحب تشوف لأختك أنت عارية؟ قالوا لا. قالوا إذا استأذن عليها. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 3 الصغار، الصغار المميزين، لكن إذا بلغوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يستأذن إيش؟ متى ما بلغ، وربما يبلغ يكون عمره 12 سنة ما بنعرف، يعني إذا بلغ أن يزوج من حق الولد على الوالد ما بنعرف، هلا في شباب ضحكوا ضحكوا ليش يعني عرفوا يعني شو معنى الكلام. قال ابن عباس فالإذن واجب. زاد ابن جريج على الناس كلهم، تدخل بيت غيرك، بيت يعني الغرفة، أنت وصديقك في دار، أنت وصديقك في دار في شقة، ها لك غرفة خاصة بك وله غرفة خاصة به، تريد أن تدخل عليه ينبغي أن تستأذن، تقرع الباب تستأذن. ربما لا هو لا يرغب أن تراه مضطجعا، لا يرغب أن تراه مثلا متبسطا في ثيابه، فينبغي عليك أن تستأذن، تنقر الباب، لا تدخل عليه إلا أن يأذن لك، بكل تدخل له السلام عليكم، نعم أنا ابني قلت لكم عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، عميد كلية الشريعة، حين أذهب أنا إلى الكلية وأريد أن أدخل عليه بغرفة العمادة بقرع الباب، بنخر على الباب، إذا ما قال لي تفضل ما بدخل، بقرع حتى يقول لي تفضل، إنه ابني بيطلعوا في أحيانا بعض الناس الفراشين والموظفين انه انا لازم ادخل راسا، لا انا ينبغي ابني لعله في حاله لا يحب ان اراه عليها، صح؟ ربما عنده انسان يعني خاص، حديث خاص بينه وبينه يعني، وحين اتكلم معه على الهاتف تتكلم معي من السكرتيره تجاوب على الهاتف، اقول لها السيد العميد موجود؟ انتبهوا معي، هن يستغربنا، طيب ابني عميد كلية، عميد كلية صح؟ طيب فأنا بقول لهم والله محمد الحسن موجود؟ مين هذا محمد الحسن؟ رفيقه، انتبهت معي؟ يعني احترم ولدك، علم الناس كيف يحترمون ايش يحترم بعضهم بعضا. قال السيد العميد موجود؟ ايه اهلين اهلين دكتور، تعرفني من صوتي. السيد العميد ما بقول له ابني، ما بقول له ايش فلان. ينبغي ان يكون هذا الادب يعني نتخلق به والحمد لله. الحديث 1065 باب الاستئذان ثلاثا. نستأذن كم؟ انتبه معي الآن، يجي واحد يأتي إنسان، يأتيك إنسان يقرأ عليك الباب بدق دقة صغيرة أنت ما سمعته، أو لعلك في صلاة يقرع قرعة صغيرة ثم يذهب يقول لك أتيتك حسب الموعد ما وجدتك في البيت. متى أتيت؟ أنا كنت موجودا، أنا جئت وقرعت الباب. أنت يعني سلمت على الباب، ما قرعت الباب. تليفون مثلا، هاتف، تسمع أنت قرع الهاتف، أنت في الصلاة قرع الهاتف قرعة صغيرة، ربما بعيد أنت عن الهاتف، تأتي فلا ترى أحد، يقول لك اتصلت بك فلم ترد علي. يا أخي إيش اتصلت فيه؟ يعني انتظر قليلا. يقرع الباب قرعة يعني معتدلة، وينتظر مقدار أربع ركعات، لعلك دخلت الآن في الصلاة، ثم يقرع قرعة ثانية أشد من الأولى وينتظر مقدار أربع ركعات، ثم يقرع قرعة ثالثة أشد من الثنتين وينتظر مقدار أربع ركعات، ولا يقرع القرعة الرابعة. إذن يعني حتى ينتبه. فإذا يستأذن ثلاثا، ممر وحده خاطرك مع السلامة. كذلك على الهاتف، يا أخي أنت قرعت بقيت تقريبا دقيقة لم يرد عليك، سكر يا أخي الهاتف، سكر الهاتف. فواحد ماذا يفعل؟ أنت طوال صلاتك والهاتف يرن، وهذا الجوال كمان في الجيبة. أو واحد يقرع الباب الجرس، أنت عم تصلي ما بقى تعرف تصلي، يا أخي اقرأ قرعة بأسليها. فالاستئذان ثلاثا لكن بشكل مقبول، بشكلين مقبول. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أبو موسى عبد الله بن قيس. إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه، روح نادوا له، لماذا ذهبت؟ فقال كنا نؤمر بذلك، يعني نستأذن ثلاثا لم يؤذن لنا نرجع. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، تأتيني بواحد سمع منك معك هذا الحديث، سمع منك معك هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب وأنا صادق. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، انزعجوا الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. قوم يا أبو سعيد، أنت أصغر واحد، قل له لعمر لا تثقل على أصحاب رسول الله، هكذا قالوا له، لا تثقل على أصحاب رسول الله، إذا كنت أنت شغلك الصفق في الأسواق فغيرك سمع أحاديث أنت لم تسمعها، تطالب الصحابة تقول لهم يعني ائتوني ببيني، ائتني بدليل. من في بعض الروايات قال وإلا أوجعتك ضربا، تجيب لي شاهد معك وإلا أوجعتك ضربا. كان أيضا أبو بكر يفعل ذلك، لكن ليس اتهاما لهؤلاء الصحابة، إنما إغلاق الباب على المنافقين ما يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني يعطونهم صورة، انظر هذا معروف بإيمانه وتقواه وصدق صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طلبنا منه إيش بينا، فأنت دير بالك تجي تقول والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سوف نطالبك بالبينة وسوف تعجز عن ذلك، يعني إذا من باب إيش الاحتياط. نعم. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حزن على حاله، عاتب نفسه إنه كيف يخفى هذا عليه، الهاني الصفق بالأسواق، يعني كان تاجرا سيدنا عبد الله سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني يخرج إلى السوق يعني أو في المزارع. لذلك لما أنكر على أبي هريرة قالوا أكثر أبو هريرة، قال أما المهاجرون فشغلهم الصفق في الأسواق، وأما الأنصار فشغلتهم مزارعهم، وأنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وربما كان في كثير من الأحيان لا يشبع بطنه، كان يخرج من الجوع في بعض الأحيان. إذن يعني أنت ليس لك أن تنكر، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. انتبه معي، إذا أنت لم تجد، أنا لم أجد، أنا الآن يسأل الإنسان والله هذا الحديث، أقول أنا يعني أنا ما وجدته، فكونك أنت لم تجد هل يعني ذلك أنه غير موجود؟ لا، قاعدة، عدم الوجدان يعني أنت لم تجد لا يستلزم عدم الوجود. قال يعني الخروج إلى التجارة، واعتذر، يعني اعتذر في روايات أخرى، اعتذر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه وبين له يعني هو من باب إيش؟ الاحتياط. نعم. الحديث 1070 عندكم، باب الاستئذان من أجل النظر. جاء يستأذن عليك من أجل أن يدخل بيتك، لماذا الاستئذان؟ قد تكون زوجتك نعم خلف الباب، قد يكون أنت مثلا غير متهيئ إلى غير ذلك. هو جاء وضع في شق الباب، وضع عينه في شق الباب ويقول لك السلام عليكم، أم السلام عليكم، ها؟ هو ينظر إلى داخل البيت. لماذا طلب منا الاستئذان؟ حتى لا تقع أنظارنا على شيء نكرهه نحن أو يكرهه غيرنا الذي نريد أن ندخل إلى بيته، فإذا عليك أن تستأذن دون أن تنظر إلى داخل البيت. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها أو به رأسه، يعني مشط أو هيك قطعة خشب أو شيء، يعني عبارة عن عود شيء من هذا القبيل عم يحك رأسه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. لو كنت أعلم أنك واضع عينك على هالشق وعم تنظر داخل الحجرة كنت أدخلت هذه المدرة في هذا الشق. بل قال العلماء: لو أنه فعل ذلك لا يضمن. لو رأيت إنسانا هكذا وضع عينه في ثقب من الباب، جبت شيء ودخلته في عينه فقلعت له عينه، لا تضمن. لماذا؟ لأنه هو معتدي، هو إيش؟ معتدي. قال: طعنت به في عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. إذا كنت سوف تنظر إلى داخل البيت من ثقب الباب، نعم، ما فائدة الاستئذان إذن؟ الاستئذان أصلا شرع لماذا؟ من أجل أن لا يقع البصر عما هو داخل البيت. نعم، لو أعلم أنك تنتظرني، لا تنظرني أحسن، تنظرني يعني تنظر إلي، تنظر إلى داخل البيت، تنتظرني يعني تنتظرني أن أخرج، لا تنظرني أحسن، تنظرني أحسن. بارك الله بكم. طيب، الحديث 1078 باب كيف يقوم عند الباب. أيضا هذا من آداب إيش؟ الاستئذان. يأتي إنسان مثلا، إنسان غريب أجنبي أو أي كيفما كان، يقرع الباب، يقرع الباب: من أنا؟ فلان. ربما تفتح له المرأة، وإذا هو وين؟ مقابل الباب تماما، مقابل الباب، مجرد أن تشق الباب قليلا بصير وجهه في وجهها. ربما أنت مثلا تكون على حالة لا ترغب أن تستقبله عليها، فمجرد ما فتحت شققت الباب قليلا وإذا به يقابلك. لا، هذا إيش؟ غير صحيح. يستأذن، يقرع الباب، يقف إما يمينا أو يسارا، أيضا يقف في موضع تراه. في واحد كان يأتيني يقرع الباب وينزل عن الدرج، أنا أفتح الباب ما أرى أحدا، مين؟ يقول لي أنا. طب يا أخي ابقى واقف هنا، أدر ظهرك، لكن أن تنزل يعني لا. يعني قضية تحتاج إيش؟ المؤمن كيس فطن، عنده عقل، عنده فكر، مو كيس قطن، كيس فطن. فأنت يعني ضع في نفسك لعل ولدا فتح الباب، ماشي، قرعت الباب أنت، ولد جاء وفتح باب الباب على مصراعيه كما يقال، وبالتالي ظهر كل من داخل البيت، امرأة مضطجعة عم تتغسل كذا وأنت واقف هكذا، لا، تقف يمينا أو يسارا بحيث حين يفتح الباب ترى أيضا، ترى أيضا، قف مقابل الباب لكن أدير ظهرك، أدير ظهرك للباب. نعم، إذن الحديث الآن اللي حنقرأه 78 مي. نعم، كيف يقوم عند الباب؟ قلنا، قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبل، هذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له وإلا انصرف. أيضا إذا عليك الباب أهلا وسهلا تفضل، والله أنا مشغول الآن، هيك المشايخ مرة واحد الساعة 12 بالليل فتح لي تليفون بده يسألني عن طلاق، الساعة 12 بالليل يسألني عن طلاق، قلت له يا أخي طيب انتظر نام بالغرفة الثانية إلى الصباح، قال هيك المشايخ، شتمني، مو هيك المشايخ، لكن هيك البني آدم مثل حكايتك. أي نعم، فالقرآن ماذا قال؟ وإن قيل لكم ارجعوا، أنت على موعد، أنت على موعد معه وجئت على الموعد، طرأ له طارئ، حصل له عمل لم يكن يتوقعه، ماذا يفعل؟ يستقبلك وهو محرج ويتضايق منك، قال لك يا أخي ما تأخذني، والله أنا مشغول، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هكذا ينبغي أن يكون. 1096 طيب خلص الكلام معك، توكلنا على الله، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، بكرة ما نودعكم. طيب توكلنا على الله، تحت عنوان إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. يعني ترون أنا أختار يعني أحاديث لها صلة في حياتنا يعني عملية إن شاء الله تعالى، ينفعنا الله تعالى بهذه الندوة إن شاء الله. نعم، تدعونا لي وأدعو لكم إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يقبل منا. طيب، قال عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يعني لذلك من السنة حين تدخل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، نعم، السلام عليكم، نذكر الله سبحانه وتعالى، الشيطان بيقول لم يبقى مبيت ولا عشاء، منع من الدخول أصلا، منع من الدخول أصلا. نعم، والله دخلت الدار ولم تذكر يدخل معك، بينتظر بقى في عشاء ولا ما في عشاء. أي نعم، فذكرت الله عند الطعام ما في عشاء، يعني يقول هو لحزبه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هذا يعني يدلنا على أن يعني المسلم دائما على ذكر لله تعالى، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه إلا في حالات، إذا كان في الغائط يعني في قضاء الحاجة أو كان في معاشرة أهله، حتى عند معاشرة الأهل قبل البدء بالمعاشرة يذكر الله تعالى أم لا؟ إذا أتى أحدكم أهله فليقول إيش؟ اللهم جنبني الشيطان جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أما يأتي هكذا كما يأتي العير، العير ما هو؟ الحمار، العير هو الحمار، يعني يأتي على زوجته مثل الحمار، هيك البني آدم لا، القضية تختلف. إذن يعني نحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا. 1102 توكلنا على الله. قال باب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. تبوا أخواننا، يعني أنا لماذا اخترت أن أتكلم عن هذا الحديث؟ لعله بالأمس سئلت يعني أيضا أنه ماذا نفعل في هذه الأيام. يعني قلت الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنا لي وجهة نظر أرى أن بعض الأحاديث معللة. معللة إيش معنى معللة؟ يعني في سبب، في سبب لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهانا أن نخرج بالمصحف إلى دار الحرب كي لا يتمكن منه غير المسلم. طيب الآن أنت صاحب مكتبة تبيع كتبا وتبيع مصاحف، دخل إليك إنسان وأراد أن يشتري مصحف، تسأله شو دينك؟ ما دينك؟ هذا غير وارد. ثم هذا الذي جاء ليشتري المصحف هل يشتريه ليهينه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذهاب المصحف إلى أرض العدو كي لا يمتهن القرآن. فإذا علمنا أن هذا الإنسان يعني ليس هذا غرضه. حدث معي مرة، كنت في السودان في فندق، في آخر يوم أنا عم ضب أغراضي جاء واحد من عمال الفندق قال لي: معك كتاب ديني؟ معك كتاب ديني؟ قلت والله يا أخي لم يبقى معي، كان معي لكن ما بقي معي، معي مصحف. قال لي: شكرا. أعطيته وعربيته يعني تقيلة شوي، سوداني، أعطيته المصحف. ذهب ورجع قال لي: اكتب لي هنا أنك أعطيتني أنت المصحف كي لا أتهم أني سارقه. قلت له: طيب ما اسمك؟ قال لي: فلان، ما بقى أذكر، وإذا به غير مسلم. قلت له: أنت نصراني؟ قال لي: نعم نصراني. طيب أنتزع منه المصحف؟ ها؟ هو لما أعطيته المصحف فرح فرحا شديدا، يعني ظهر عليه الفرح، ظهر عليه السرور. إذن هل يعقل أن يمتهن هذا المصحف وهو جاء يطلب مني أن أكتب له كي لا يتهم بسرقته؟ فإذا هناك شيء اسمه يعني حكم معلل، حكم معلل. وضح لكم أكثر شوي. الآن مثلا العلماء يقولون ما يباع مكيلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يباع بالكيل دائما. طيب القمح الآن يباع بالكيل أم بالوزن؟ إذا نقع نحن في حرج، والعقد إذا لم يوافق الشرع يكون فاسد. أبو يوسف رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا يقول: هذا الحديث الكيل مكيال المدينة والوزن وزن مكة، هذا الحديث معلل بالعرف. معلل إيش؟ بالعرف. إذن المراد العرف. كيف يتعرف الناس بيع هذا الشيء مكيلا؟ بالكيل، موزونا؟ بالوزن. أنا أرى أن هذا الحديث هنا أيضا معلل، أنه لماذا لا نسلم على أهل الكتاب، لا نبدأهم بالسلام؟ لأنه إذا بدأناهم نحن بالسلام قلنا لهم السلام عليكم، أعطيناهم ما يريدون، لكن قد يجيبون عليكم السلام. ها تبهت معي؟ من هذا المعنى لا نبدأهم. وإذا هم بدأوا فنقول لهم وعليكم، لأنهم ممكن أن يكونوا ما قالوا لفظ السلام واضحا. أريد أن أقول إذا كنا نحن على يقين الآن أن هؤلاء الناس الذين نعاشرهم نخالطهم نلتقي بهم لا يفعلون ذلك، رأيت معي؟ إذا كنا على يقين أنهم لا يفعلون ذلك، لا إن بدأناهم يجيبون بكلام غير مقبول، ولا إن بدأوهم يقولون كلاما غير مقبول. إذن هل هناك مانع من أن نبدأهم بالسلام؟ لا أرى أنا مانعا، لا أرى مانعا لهذا الشرط. وإذا هم بدأونا بالسلام هل هناك مانع من أن نقول وعليكم السلام؟ بل وأقول ورحمة الله. كيف يعني ورحمة الله؟ أن يرحمكم الله فتصبحوا مسلمين. أن يرحمكم الله فتصبحوا مسلمين، يعني إيش؟ نراجع نلاحظ ماذا واقع الحال. نفس الشيء نفس الشيء. نعم من نزوره نقول كلاما لكن إيش يعني مناسب ما بنغلط بالكلام. يلا معلش أخركم شوي صغيرة معلش. قال باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، كيف يكتب إلى أهل الكتاب. المهم يعني تعرفون القصة لما إيش النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية فصار يرسل يراسل الملوك والرؤساء. نعم رقم الحديث عندكم 1109، 1109. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتابا لهؤلاء، وملك الروم هرقل اللي كان بالشام استدعى قال من يوجد من من من قبيلة هذا الرجل، فكان أبو سفيان استدعاهم ووقفوا وأخذ يسألهم. حديث طويل في صحيح البخاري، بأول صحيح البخاري باب بدء الوحي. المهم أنه ماذا كتب له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يعني نعلم الناس أنه بسم الله الرحمن الرحيم، نحن دائما مع الله سبحانه وتعالى. من محمد عبد الله ورسوله، أنا عبد لله ولكن رسوله. إلى هرقل، ما قال له ملك الروم لأنه لا ملك له، ملكه مزيف، ملكه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما في ملك لأحد، ملكه مزيف. لذلك قال له إلى هرقل عظيم الروم، ما قال له إلى هرقل لا عظيم الروم، لأن الروم يعظمونه أم لا، أنزل الناس منازلهم. أما قد يختلف الموقف، هارون الرشيد كتب له إلى إيش نقفور كلب الروم. ليه؟ لأنه كان هذاك النقفور عم يهدده، عم يهدد هارون الرشيد، قال له أنت عم تهددني أنا بورجيك. الجواب ما تراه لا ما تسمعه، مثل ما بيساوي المسلمون بهالأيام تماما، بيقولوا له الجواب ما تراه لا ما تسمعه. هنا سلام على من اتبع الهدى، انتبه في كلامك، سلام على من اتبع الهدى، ما قال له السلام عليك. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بالدعوة إلى الله تعالى، لا أدعوك لتكون تبعا لي لأكون أنا أميرا عليك، لا أدعوك لأجل أن أخذ ملكك، لا، أدعوك بدعاية الإسلام التوحيد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أجرك أنت وأجر كل من أسلم بسببك. إذا مو مرتين، مرتين يعني يضاعف لك، المراد يضاعف لك الأجر. فإن توليت ما أسلمت فإن عليك إثم الأريسيين. مين الأريسيين؟ قال يعني الفلاحين وعامة الناس وهؤلاء الناس، لأنهم لم يسلموا بسبب عدم إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود، كانت تؤمن كل اليهود، لكن في ناس إمع، في ناس إمع معه عليه عليه بالبرلمانات مجالس الشورى بيطلع بيشوف فلان رفع أصبعته يعني لا يرفع أصبعته بيعمل لا ما رفع أصبعته، هذا اسمه إيش؟ إمع يعني تبع لغيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما نقف في الحوارات وفي المؤتمرات والملتقيات، نعم إخواننا مثلنا مثلهم، إيش مثلنا مثلهم؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ المسلم مثل اليهودي والنصراني والبوذي والزرادشتي، هم مثلنا؟ لا، لكم دينكم ولي دين، أنا أدعوكم، هذا هو الإسلام وهذه هي الحقيقة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شو بدوا يقولون؟ يمسكوا الفارة يقولوا هاي الفارة يعني تفعل فارة، في ناس بيعبدوا الفارة، سمعتوا فيهم؟ نحن نقول نحن نعبد الله، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به. نعم ننتقل إلى حديث 1129. يلا بسم الله كمان هي خلصي، توكلنا على الله. قال باب كيف أصبحت، يعني إيش تقيت بصديقك بأخيك بكذا، فتقول له كيف أصبحت كيف أمسيت بعد ما تسلم عليه وسلم عليك. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، دائما المسلم يحمد الله على كل حال. نعم قال عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل. حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ عفوا، سعد بن معاذ رضي الله عنه، في يوم الخندق جاءه إيش سهم، نعم، في عرق بوسط الذراع يقال له الأكحل، يقال إنه إذا قطع لا يعني لا يرقى، لا يرقى الدم يعني خلاص انقطع يبقى، ربما في هذه الأيام في عمليات جراحية ربما يعني يصلح. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعه في المسجد، وكانت هناك امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت، فيخبره، يمر به كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام، يمرض في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يسأله عن حاله. وتعلمون أنه حين وقعة بني قريظة طلبوا إيش الأوس أن يعني يشفعهم ببني قريظة كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول بإيش ببني قينقاع، لأن بني قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، رئيسهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. البني قريظة كانوا حلفاء لمن؟ للأوس، ورئيسهم سعد بن معاذ. قالوا شفعنا فيهم، قالوا إيه طيب تقبلون أن يشفع فيهم سيدكم سعد بن معاذ؟ قالوا إيه قبلنا به. أتي بسعد بن معاذ وهو إيش مجروح، نعم، وقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، نزل، قال له والله دول جماعة قال أنت يعني تحكم في هؤلاء. فقال التفت على قومه الأوس قال أحكم نافذ عليكم؟ إذا أنا حكمت نافذ حكمي عليكم؟ قالوا نعم. التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلى من هاهنا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حكم نافذ علي، شوف الأدب، انتبهت؟ قال وعلى من هاهنا؟ قال نعم. قال يا رسول الله إني أرى أن تقتل مقاتلتهم، كل الرجال البالغين منهم قطع رأس، ها؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قاهر اليهود. لماذا؟ لأن اليهود حثالة البشر، حثالة البشر. أنا أقول كثيرا أكرر في المواقف يعني تجمعهم في فلسطين عنوان كره الشعوب لهم، صح ولا لا؟ واحد منهم يأتي من بلاد بعيد، لماذا ترك موطنه الذي ولد فيه وجاء إلى فلسطين؟ دليل إحساسهم بكره الشعوب لهم، نعم، أنه بتقتل إيش؟ الرجال، وتأخذ النساء والأطفال، هذول سبي. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد حكمت بحكم الملك، في رواية قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أروقة، فوق سبع سماوات، هذا هو الحكم، يلا عملوا أملون الخنادق ونزلوا فيهم إيش دبح، نعم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم. ننتقل إلى الحديث 1138. تحت عنوان باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه، يعني واحد كان قاعد في مكان قام منه لغرض ما، لكن معروف أنه يريد أن يرجع إليه في مسجد أو في سوق، في ناس مثلا يضعون بضاعتهم في الأسواق يبيعونها، نعم، ربما ذهب ليصلي، ذهب ليقضي حاجة، يأتي غيره ويقعد في مكانه في المسجد، الحاج مثلا الله يبارك فيه أخونا كذا، أيوه يعني ألف أن يقعد في هذا المكان، إيه يعني أنت إيش يعني انتبه هذا المكان لا تقعد فيه، حتى إذا جلس لكن يغلب أنه يرجع فلا تجلس في هذا المكان، تبهت معي؟ طيب بارك الله بكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، لأنه في الأصل من سبق إلى مباح فهو أحق به، المسجد هذا مباح تجلس حيثما شئت، لكن أنت سبقت إليه فصرت أنت صاحب الحق، خرجت لحاجة ما فليس لأحد أن يجلس مكانك، ليس لأحد أن يجلس مكانك، فهذا أيضا من الآداب الاجتماعية، نعم. ننتقل إلى الحديث 1139، الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده، باب الجلوس على الطريق. يعني الآن هل لنا أن نجلس على الطريق؟ إذا لم يكن هناك منكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال إذن فأعطوا الطريق حقه، أمر بمعروف نهي عن منكر إلى آخر ما بينه الحديث النبوي. إذا ما في يعني ليس هناك مانع فلا حرج أن تجلس في الطريق لأمر ما، كنت ماشيا تعبت مثلا، تنتظر فلان من الناس وعدك في الساعة الفلانية أنت تنتظره فلا حرج. قال عن أنس رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا، أي سبقت معنا، وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه، قال فأبطأت على سليم، على سليم ولا على أم سليم؟ أم سليم، فأبطأت على أم سليم. فقالت ما حبسك؟ فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت ما هي؟ قال قلت إنها سر. قالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن أول فائدة ما هي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس أين؟ في الطريق، وجلس في الطريق ينتظرني. إذن لا حرج أن يجلس ولو كان ذا هيئة إذا كان يعني الموضع يناسبه، مو عن الشاطئ في اللحوم المنتنة. اللحوم إذا عرضت للشموس ماذا يصيبها؟ النتن. منيح تشبيهي أنا؟ أقول اللحوم المعرضة للشموس تنتن، تنتن، نسأل الله تعالى السلام. فيجلس في مكان يناسبه، هذه واحد. الأمر الثاني أنه تأخر على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. نعم. وفي مرة المرات بعثه في حاجة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجده يلعب مع الصبيان، قال له أنا ما بعثتك، قال له إيه يلعب، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تأخر على أمه. انتبه معي الآن، بعض الناس ماذا يفعل؟ بيجي بمسك الولد الصغير اللي عمره 12 سنة، شو عم تساوي بالبيت؟ ماذا تفعل أمك في البيت؟ إلى أين ذهب أبوك بالأمس؟ إلى أين ذهبت أمك؟ إيش بدك بالكلام؟ يصيروا إيش؟ بيقرروا الولد الصغير. الولد الصغير نحن كمان ينبغي أن نربيه، انتبه يا ابني الله يرضى عليك، ما يجري في البيت هذا سر، لا تذكره لأحد، قل ما بعرف، قل ما بعرف، يعني كلام سليم. إذا قال لا أعرف يعني لست من أهل المعرفة. تبعت معي؟ تبرير، تأويل، المشايخ منلاقي تأويل، منلاقي تأويل. إذا قال الصغير أنا لا أعرف يعني أنا لست من أهل المعرفة، رأيت أبي مثلا فعل شيئا لكن لا أدري لماذا فعل، رأيت أمي ذهبت، لماذا ذهبت أنا لا أعرف. فماذا يفعل؟ نربي الصبي الصغير، نعم، يعني حين يصبح في قريب من التمييز أن يقول لا أعلم، ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف. يقولوا بقى للناس لطيف شو قوي، لطيف شو قوي، هذا الولد قوي يعني ذكي فهيم. فأم سليم قالت له لابنها أين أنت؟ لماذا تأخرت؟ قال بعثني النبي عليه السلام في حاجة. فما هي؟ قال سر. قال له إيه؟ برافو عليك، عفرم عليك، جيد، كويس، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن الحديث الذي ننتقل إليه هو 1144، 44 تحت عنوان الباب يتخطى إلى صاحب المجلس. يتخطى إلى صاحب المجلس، يعني الآن جاء إنسان مثلا يريد أن يبلغني أمرا ما، دخل ويريد أن يبلغني، ماذا يفعل؟ هو الذي يأتي متأخرا يجلس حيث ينتهي به المجلس، لكن هو يريد أن يبلغني حاجة، هل له أن يتخطى الصفوف ويدخل؟ طبعا بأدب يعملون هيك للناس بيوسعوا له، انتبهنا؟ فلا حرج في ذلك. أما إذا لم يكن له غرض، هو فقط يريد أن يقعد أمامي إلى جنبي وجاء متأخرا، لأقعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، فقد آذيت، ليس له أن يتخطى الرقاب. قال عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه، فقال اتركوا الرجل، فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يريد أن يسمع حديثا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني نأخذ إيش؟ أولا الحكم الشرعي يجوز أن يتخطى إيش الناس من أجل أن يصل إلى صاحب المجلس لأنه يريد أن يبلغه شيئا أو يريد منه شيئا ما، ولا يريد أن يكون يعني على الملأ. هاي ناحية. الأمر الثاني الحديث الذي رواه له، قال له أنا جئت لأسمع منك حديث رسول الله، أعطاه حديثا جامعا مانعا. المسلم من هو المسلم؟ الذي لا يأكل الربا، الذي لا لا لا، المسلم من سلم الناس المسلمون من لسانه ويده، لا ينتقص الآخرين، لا يغتابهم، لا يتهمهم، لا يكذب عليهم، لا يؤذيهم بيده. إذا سلم الناس من لسانه ويده فهذا هو المسلم المتكامل الذي يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. طيب، الهجرة كانت، الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة، والمهاجر له أجر كبير عند الله تعالى، وتقرؤون القرآن نعم الفقراء المهاجرين مثلا، وأيضا الآيات التي تبين فضل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا. هذه الهجرة فضلها عظيم. في هجرة الآن إلى أين نهاجر؟ لا، ابقى في بلدك، ابقى في بلدك. أنت الآن في أي بلد؟ كلهم كفرة والمسلمون قلة ويعتدى عليهم. نعم، ابقى في بلدك. أنا يعني قرأت عن أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، ما كان يرغب أن تستقل الباكستان عن الهند، وكان فكره سليما. لماذا؟ لأن كانت الهند مفتوحة، وكان نسبة المسلمين نسبة كبيرة. لما الآن فصلت بنغلاديش وفصلت باكستان عن الهند، بقي نسبة المسلمين في الهند إيش؟ محدودة. وصار المسلمون إذا أرادوا أن يدخلوا ليدعوا الله تعالى في الهند يحال بينهم وبين ما يريدون. تبعت معي؟ لا، أنت أقم في مكانك طالما تستطيع أن تقيم شعائر دينك ولا تحمل على المعصية. نعم، فهذه هي الهجرة. والمهاجر الحقيقي الذي يكتب له أجر المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هجر ما نهى الله عنه، ترك ما حرم الله تعالى. آخر حديث، معلش تسمحونا، نعم، رقم 1153 عندكم. قال باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. معي؟ يعني هذا أدب أيضا ينبغي إيش أن نلتزمه. نعم، من أنت؟ لماذا تقيمني من مكان؟ أنا سبقت إلى هذا المكان، تقيمني من مقام مكاني لماذا؟ لا لا، قعد هناك. لا لا، أقعد أنت، أقعد هناك. وهنا اجلس حيث ينتهي بك المجلس. يعني هذا يعني ملاحظ أحيانا في مناسبات عامة مثلا. نعم، أنا أقول أنه يعني ينبغي أن يكون عندنا احترام لذوي الهيئات، لكبار السن، لأهل العلم. نعم، بيكون مثلا في مؤتمر حدث مثلا، أنا أضربكم أمثلة عملية. كنت أناقش رسالة ماجستير في الجامعة بعمان، في جامعة الجديدة الآن اسمها جامعة العلوم الإسلامية العالمية، فأنا أستاذ هنا، أذهب من دمشق كل أسبوع 3 أيام وأعود إلى دمشق. نعم، فكنا نناقش رسالة ماجستير، طالب يناقشه، تعرف مناقشه. دخل رئيس القسم، رئيس قسم الفقه والأصول، الصف الأول ممتلئ، أين قعد؟ قعد في الصف الثاني. هل هذا يعني أدب من الذين كانوا يقعدون بالصف الأول أن يتركوا رئيس القسم يجلس في القسم الثاني؟ ها؟ ليس أدبا. في يعني ناس قاعدين طلاب، وهذا رئيس قسم ينبغي أن نعطيه احترامه، صح؟ فهو قاعد متواضع. قلت له يا أستاذ، أنا وعلى المنصة أنا أناقش، قلت له يا أستاذ تفضل، قال لا منيح، لا لا تفضل، أنا لا أرضى بشيء إيش فيه نقص. فالناس يعني يقدمونه. طيب، أما هو أن يأتي لواحد ويقول له قم، فربما يعني يحقد عليه في نفسه. عبد الله بن عمر كان إذا قام له أحد لا يرضى أن يجلس مكانه. لماذا؟ قال ورعا. إذا قام لك أحد لا حرج، قام لك أحد لا حرج، نعم. أما يعني ورعا سيدنا عبد الله بن عمر كان يخشى أن يكون قد قام له خجلا، أن يكون قد قام له خجلا، فورعا لا يجلس مكانه. أختم لكم الكلام، يعني العام أحيانا عندهم فكر وعقل سليم. كان والدي رحم الله أمواتكم عامي يعني إنسان عادي، يعني ليس بطالب علم. فكان إذا عندنا حفل في البيت، حفل مثلا حفلة عرس، حفلة عقد، فطبعا في موضوع المقاعد يأتي بالأولاد الصغار، الأولاد الصغار أو الأولاد العائلة، أولاد العائلة يعني الأقرباء، ويقعدهم على المقاعد في الصف الأول. لماذا؟ يحجز هذه الأماكن. فإذا جاء، لأنه كنت أنا مثلا أدعو المشايخ، مشايخ دمشق كلهم أدعوهم، والناس بيدخل بيقعد بأول مقعد، تقول له قوم، صعب. فكان والدي وحده دون أن ينبيه أحد، يعني لخبرته العملية في الحياة، لذلك الذي عنده خبرة في الحياة قد يكون عنده معرفة في الأمور أكثر منك وأنت طالب علم. ها اسمع انتبه، أنت طالب علم وكبير وعندك دكتوراه، لا تظن ربما واحد يكون بياع بطاطا عنده خبرة عملية أكثر منك، استفيد منه. أبو حنيفة سئل بما نلت هذا العلم، ماذا قال؟ ما بخلت بالإفادة وما استنكفت عن الاستفادة. فكان يحط مين؟ أولاد العائلة يقعدوا هنا، يحجز هذه الأماكن، فإذا جاء إنسان له هيئة عمل له بصبعته هيك خلاص بيقوم الحمد لله رب العالمين، فاتحة على نية التوفيق.